الله الله يا حضر ما كاين غير الله قلبي متولع بالحبيب سيدي رسول الله على محمد في نهار طليتي اه يا سيدي اه